إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا الحديث 34 من هذه الرسالة المباركة جوامع الأخبار الذي جمعها علامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وقد جعل ما فيها من الجوامع إما ما يكون من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم بصفة عامة في الشريعة الإسلامية، أو ما يتعلق بجوامع الكلم في باب من أبواب الشريعة الإسلامية كباب الزكاة مثلا ونحو ذلك. وقد وفى رحمه الله تعالى بما أراده وقصده، وقد جاء بجمع من الأخبار الطيبة العظيمة الجامعة النافعة. ومن ضمن هذه الأخبار هذا الحديث 34 من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأبو هريرة كما سبق الكلام عنه هو راوية الإسلام وشيخ الحفاظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وحوله تدور إشكالات أهل البدع والضلال، فمن أراد أن يطعن على أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالطعن على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ليمر بذلك بالطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخباره. لهذا قد جاء فيه أمر خاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأنه لا يلقاه مؤمن إلا أحبه، أو يسمع به مؤمن إلا أحبه. فالله تعالى وضع محبة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قلوب المؤمنين، ولا شك أن الذي يطعن على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قد خرج عن دعائه صلى الله عليه وسلم، ولم تصبه دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا شك أنه إما أن يكون منافقا خالصا، وإما أن يكون به مثال. فأبو هريرة له مثية عن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمور متعددة، منها هو حاكم الصحابة، فليس هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ منه. ثانيا أنه أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان من آخر الصحابة إسلاما، أسلم في السنة الثالثة قبل موته صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات. الأمر الرابع فيما خصه به صلى الله عليه وسلم أو في خصائصه رضوان الله عليه، أن محبته من علامة الإيمان، أن محبته من علامة الإيمان لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يلقاه مؤمن ولا يسمع به إلا أحبه. فرضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهرين المشرفين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. قبل الكلام عن هذا الحديث ينبغي أن نذكر مقدمة مهمة تتعلق بقوله هذا صلى الله عليه وسلم، وهو لا بد أن تعلم أن نفس الإنسان من عجيب مخلوقات الله جل وعلا، نفس البشرية من عجيب مخلوقات الله جل وعلا، ولهذا قد أحال الله تعالى إليها بالنظر والتدبر والتفكر. قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وغير ذلك من الآيات الدالة على عظم هذه النفس، قد أقسم الله تعالى بها فقال: ونفس وما سواها. فنفس الإنسان نفس معقدة جدا، قد خلقها الله تعالى خلقة عجيبة، ولهذا لا يستطيع هدايتها ولا استقامتها إلا باريها وخافرها جل في علاه. ومن ضمن عجائب هذه النفس البشرية أن جعل كل صفة للإنسان بين صفتين، فكل صفة محمودة بين صفتين مذمومتين، وكل صفة مذمومة بين صفتين محمودتين. ولهذا نهي عن الإفراط والتفريط حتى في أبواب التعامل والأخلاق والتصرفات. فمثلا الجود والكرم إذا بالغ الإنسان فيه بلا ضابط شرعي صار إسرافا وتبذيرا، وإذا منع الحق الذي عليه صار بخلا وشحا. فهذه الخلق خلق محمودة بين خلقين ذميمين. الشجاعة، إذا بالغ الإنسان في الشجاعة كان تهورا واندفاعا، وإذا تدبر العواقب تدبرا فوق العادة وتكلف في تدبر العواقب في الأمور صار ذلك إلى الجبن وإلى التراخي والتأخر. وقس على هذا، لا تجد خلقا محمودة في الإنسان إلا وستجدها بين ماذا؟ بين خلقين. انظر في ذلك، آتي أي خلق محمودة إلا وستجدها بين خلقين مذمومتين. ولهذا ينبغي للإنسان أن يقيس كل أموره مقاسا شرعيا ثم يقيسه مقاسا عرفيا. ينبغي للإنسان أن يقيس كل أخلاقه فلا يحسب أخلاقه حسابا يعني عاديا أو ما ينتشر بين الناس. مثلا اليوم مثلا البلطجة محمودة، صحيح ولا غلط؟ الإنسان البلطجي والذي يضرب الناس وكذا صار محمودا، فهل هذه هل هذا أمر لأنه يسمى أنه شجاع وأنه كذا وأنه مقدام؟ هل هذه شجاعة، أو هل هذا من الأمور التي تحسب لهذا الشخص؟ الجواب كلا، لأن هذا لا يسمى شجاعة، لأنه اندفع في هذه الشجاعة وحمل نفسه فوق ما تحتمله صفة الشجاعة، فصار متهورا، صار مندفعا، صار معتديا، صار ظالما إلى آخر هذه الأحوال. إذن فلا بد من ضبط هذه الصفات وضبط هذه التصرفات وضبط هذه الأعمال وفق الشريعة الإسلامية. فما كان محمودا شرعا فهو المحمود، وما كان مذموما شرعا فهو المذموم. فإذا لم يأتي أمر بضابط شرعي، إذا لم يأتي الأمر بضابط شرعي رجعنا إلى الضابط العرفي. فإذا تعارف الناس على أن هذا الأمر أمر محمود فهو محمود، وإذا تعارف الناس أن هذا الأمر أمر مذموم فهو مذموم. إذن فلا بد من الانتباه لهذا الأمر. فخلقك أنت إذا أفرطت فيها صارت إلى الذنب. خلق محمودة، مفهوم خلق محمودة، إذا أفرطت فيها شجاعة أفرطت صارت إلى الاندفاع والتهور والاعتداء، وإذا تكلفت في العواقب صارت إلى الجبن والتراخي، مفهوم؟ وقف على هذا. إذن لابد من النظر في أخلاق الإنسان، ولا بد من النظر في الأخلاق المحمودة، نقصد الأخلاق المحمودة، ولا بد من النظر في التصرفات، حتى في التصرفات الشرعية. ربما يأتي إنسان يتصرف تصرفا شرعيا وأصله مشروع فيغلو في ذلك فيخرج عن حد الاعتدال إلى ماذا؟ إلى الممنوع. والله تعالى قال في كتابه: يا أهل الكتاب لا تغلوا، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فهذا هو الغلو في الدين، يكون إنسان يكون شيء مشروع، يكون هناك شيء مشروع ثم يأتي إنسان يتكلف فيه ويتعمق فيه ويفرط فيه حتى يخرجه عن حد مشروعيته، أو يأتي إنسان في نفس هذا الشيء المشروع فينفي ضوابطه وينفي شروطه حتى يرفعه من الشريعة، فيقول ليس مشروع، ليس مشروعا، كالذي يأتي على الأحاديث الصحيحة الثابتة الذي تلقاها العلماء بالقبول والذي رواه أهل الصحاح في كتبهم فيأتي يلتمس عللا لها ليضعفها ويرد بذلك أحكام الله جل في علاه، مفهوم؟ فهذا إفراط وتفريط في الشريعة الإسلامية في الأمور المشروعة. إذن هذا أمر عام، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا. ومن ضمن معاني الخيار والعدول والوصف الذي اتصفت به هذه الأمة هو كونهم لا يميلون لا إلى الإفراط ولا إلى التفريط، سواء في الأخلاق، سواء في المعاملات، سواء في الأحكام الشرعية الأمور المشروعة، كذلك نحن في ذلك لا نفرط في أمورنا ولا نفرط. واعلم أنه ما ابتدع الطائفة ولا فرض إلا بسبب أنه انحاز إلى شيء من هذه الأمور، ونحن قد علمنا أنه ما من مبتدع إلا وله أصل شرعي يرجع إليه، صح ولا غلط؟ ما من طائفة مبتدعة ولا رجل مبتدع إلا وله أصل شرعي، حتى الجهمية، نعم حتى الجهمية، حتى الجهمية الذين يقولون بأن القرآن هذا مخلوق يستدلون على ذلك بقوله: الله خالق كل شيء والقرآن شيء، إذن القرآن مخلوق، مفهوم؟ إذن لا تجد مبتدعا إلا ويستدل على بدعته، أو طائفة تستدل على بدعتها وانحرافها بأمور شرعية، إذن فالضابط في ذلك هي ماذا؟ هو أنك تنظر إلى ما أنت عليه من الشريعة الإسلامية فلا تتكلف هذا الأمر المشروع فتخرج به عن حد الاعتدال، ولا تفرط وتلتمس الموانع التي تمنعك عن القيام به والعمل به فتخرج إلى حد ماذا؟ التفريط، مفهوم؟ إذن هذا كله سواء في الخلق، سواء في المعاملة، سواء في الأمور الشرعية. إذن هذه قاعدة مهمة لابد من استصحابها أو من مقدمتها قبل النظر في هذا الحديث، لأنه يناقش هذه المسألة. الحقيقة أن هذا الحديث يناقش هذه المسألة. لما كان طبعه الشح، وقال الله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، والشح الظن بما لهذه النفس والحرص بما لها، فالنفس البشرية من طبعها الحرص، من طبعها الحرص، ماشي؟ قال الله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، فهذه صفة للنفس البشرية أنها شحيحة بما لها. ولما كان الأمر يتعلق بالنفس البشرية كان لابد من معالجة هذه النفس لما تظن أنها تستحق هذا، صحيح ولا غلط؟ والله تعالى قال: وإنه لحب الخير لشديد. والمال محبوب لنفس الإنسان، صحيح ولا غلط؟ تناقش النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية بهذه العبارة الجامعة العظيمة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة. يعني أنت أيها الإنسان فضلك الشخص بطبيعة الإنسان، أنا وأنت بالمناسبة، لست أنا و يعني غيرك وأنت غيري، لا، الناس كلهم ماتب، لكن هناك إنسان يستطيع أن يدرب نفسه حتى يخرج من هذه الصفة الذميمة فيكون جوادا بنفسه كما عليه الأنبياء. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ما كان شحيحا صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ وكان إذا دخل رمضان أجود ما يكون، وكان بالجود كالريح المرسلة أو كما جاء في الحديث. فالشح طبع في نفس الإنسان، لكن قد يخرج الإنسان عن هذا الحد الجميل إلى خلق طيب وإلى خلق صالح. والأنبياء كذلك، والصالحون والطيبون وأصحاب الخلق الطيب، لكن لما كان أكثر الناس تشح أنفسهم بما لديهم من المال، فناقش النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية فقال لهم: لا تظن أن دفعك لهذا المال يقلل من مال أو يقلل من الخير الذي عندك، بالعكس، فإن هذا الذي تدفعه وتخرجه من مالك لا يؤدي إلى نقصانها أبدا، ما نقص مال عبد من صدقة. طيب، ما نقص مال عبد من صدقة، فالمنفي هنا ماذا؟ المنفي هنا النقصان، صح ولا خطأ؟ طيب، هل هناك مانع من الزيادة؟ لا، ليس هناك مانع من الزيادة، صحيح ولا غلط؟ وهذا من ضمن معاني الزكاة، أنها تزيد وتربو للإنسان، صحيح ولا غلط؟ إذن نفي النبي صلى الله عليه وسلم للمال الخارج أو للمال الذي أنت تخرجه إنما نفي لماذا؟ نفي للنقصان لا نفي للزيادة، وهذا الذي تقتضيه ما النافية في لغة العرب. فما التي يعرفها العرب ما النافية تدخل على الجملة الخبرية فتنفيها، تنفي ثبوتها، مفهوم ولا لا؟ خلاص، ما نقص مال عبد من صدقة، نقص مال عبد من صدقة، صحيح؟ جملة خبرية، صح؟ أدخل ما نقص مال عبد من صدقة، صحيح؟ إذن الذي اقتضته هذه الجملة في اللغة هو نفي ماذا؟ نفي ماذا؟ النقصان. أما الزيادة فليست منفية، كذلك كمسألة ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، المنفي أنه ماذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجواز وعدمه، هل هذا مذكور في الحديث؟ هل تقتضيه هذه الجملة في لغة العرب؟ لا تقتضيه أصلا. عائشة رضي الله تعالى عنه تذكر نفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنفي هنا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما جواز الزيادة أو عدم جوازها، هل هذا داخل في الحديث؟ ليس داخل في الحديث، لا من قريب ولا من بعيد، هذا حتى من الناحية اللغوية، ماشي. المهم، فما النفية تدخل على الجملة الخبرية فتنفي ثبوتها، مفهوم؟ وهذا منه ما نقص مال عبد من صدقة، إذن يجوز أن يزيد، نعم يجوز أن يزيد، وهذا الحاصل حتى بالتجربة. لا تجد إنسانا يؤدي حق ماله إلا وتجد في ماله من الزيادة وفي ماله من البركة وفي ماله من النماء ما يخبرك به أصحاب الأموال. ربما نحن فقراء ليس معنا مال فهذا لا نشعر به، لكن هذا الذي نتكلم به ربما يحدثك به أصحاب الأموال من أهل التجارات وأصحاب البيع والشراء وكذا، يخبرونك بأنه ما يخرج مالا لله تعالى إلا والله تعالى يزيد في بركة ماله ويزيد في صفقاته ويزيد في ربحه حتى يربح ربحا عظيما بسبب البركة التي تحل على ماله، مفهوم؟ إذا ما زاد مال عبد من صدقة النفي هو ما نقص معذرة، ما نقص مال عبد من صدقة النفي هو النقصان، أما الزيادة الزيادة فليس منفية. هذه واحدة. الأمر الثاني، نفي النقصان إما أن يكون نفيا حقيقيا وإما أن يكون نفيا معنويا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما نقص مال عبد من صدقة، لكن أنا لو معي 1000 جنيه وأخرجت 20 جنيه إذا نقص المال ولا لا؟ نقص؟ نقص، صحيح ولا غلط؟ طيب والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال عبد من صدقة، فإما أن يكون نفي هذا النقصان إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون ماذا؟ معنويا. طيب أما النفي الحقيقي فيصح أن يكون نفيا حقيقيا، بمعنى أن ما في هذا المال من حق الفقير فالحقيقة أنه للفقير، صحيح؟ يعني مثلا عندنا عندي 25,000 جنيه حال عليهم الحول، صار فيهم ربع العشر، صح ولا غلط؟ ربع العشر هذا صار من حقي، من حقي ولا من حق الفقير؟ صار من حق الفقير، إذا فربع العشر هذا لم يعد مالا لي وإنما أصبح مال الفقير، فإذا أنا أخرجته للفقير إذا صدق أن يكون ما نقص مال عبد من صدقة لأنه ليس مالي أصلا. وهذا ينزل على قاعدة في مذهبنا، وهي هل قاعدة ذكرها الشريسي وغيره من أئمة المالكية، قال هل الفقير شريك للغني أم ليس شريكا؟ إذا بلغ النصاب وصار له الحق، أنا رجل فقير وأنت رجل غني، ماشي، وعندك المال بلغ نصابا ثم حال علي الحول فوجب في مالك حق لي، صحيح؟ فهل بهذا الحق أكون شريكا لك في مالك فيصح لي أن أنتزع هذا الحق منك بناء على ذلك؟ مفهوم؟ هذا موجود في كلام الفقهاء وفي أصولهم وقواعدهم. بما أنني صار هذا الحق لي فيصير من مقتضى هذا الحق أن أكون شريكا لك في هذا المال، هذا الفقير، انتبه لهذا لأنها قاعدة مهمة جدا. فهؤلاء الفقراء الأغنياء لا يمنون عليهم عند جمع من العلماء، يعني هذا الغني لما يخرج مال صدقته هذا ليس منه وإنما هو من حق الفقير، هذا حقه، والمال أصلا مال الله تعالى، مفهوم ولا لا؟ وهذه قاعدة يذكرها العلماء وخاصة المالكية يذكرون هذا، فيقولون هل الفقير شريك للغني بهذا المعنى الذي ذكرناه؟ إذا بلغ المال نصابا ثم حال عليه الحول، إذا بلغ المال نصابا ثم حال عليه الحول وجب في هذا المال حق للفقير، فهل يصير بهذا الحق شريكا للغني؟ قولان عندنا، مفهوم؟ على كل حال عند من يقول بأنه شريك، عند من يقول بأنه شريك ظهر ذلك واضحا، لأنك تعطي شريكك ما له، إذن ما نقص مال عبد من صدقة هذه تصح أن تكون صورة حقيقية ولا لا؟ نعم تصح، يصح أن يكون الكلام حقيقيا، ماشي، يصح أن يكون الكلام حقيقيا، ما نقص مال عبد من صدقة لأن الغني الذي وجب في ماله زكاة صارت هذه الزكاة حقا للفقير ليس له منها شيء، فإذا أخرجها ما نقص ماله حقيقة، خلاص. طيب الناحية الاعتبارية أو الناحية المعنوية، لا شك أن الله تعالى يدفع البلاء ويدفع الشر عن الإنسان بطاعته لله، صح والغلط، ومن أعظم طاعات الله تعالى الزكاة، ومن ضمن معاني الزكاة النماء والبركة، مفهوم؟ فيحصل للإنسان من دفعه للزكاة والصدقات ما فيه الشفاء. كم من رجل شفي بالصدقة، وكم من طالب فهم دروسه وتعلم ما عليه من المواد في مدرسته بسبب ما يخرجه والده من الصدقة، فهذا المريض ربما ينفق عليه أضعافا مضاعفة من هذه الصدقة. صحيح ولا غلط؟ والله تعالى يدفع البلاء لهذه الصدقة. ابنك هذا الذي تنفق عليه الألوف شهريا بسبب دروسه وبسبب سعيه للمدرسين وأخذه، ربما الله تعالى يحلل عقدة من عقله فيفهم الدروس دون تكلف ولا يحتاج لكل هذه الدروس، وتكون بذلك قد دفعت عن مالك القلة، أليس كذلك؟ هذه أمور نستشعرها كلنا، الإنسان بالقربة إلى الله تعالى وبطاعة الله تعالى، الله تعالى يدفع عنه الشر ويدفع عنه البلاء، ومن ذلك الزكاة. إذن ما نقص مال عبد من صدقة هذا أمر حقيقي، أمر ماذا؟ اعتباري أو أمر معنوي. إذن هذه ثلاث مسائل تتعلق بقوله ما نقص مال عبد من صدقة. المسألة الأولى أن النفي هو نفي النقص لا نفي الزيادة، وأن الصدقة من ضمن أسباب زيادة المال. المسألة الثانية، ما هي المسألة الثانية؟ ها؟ ما المسألة الثانية التي ذكرناها؟ ها؟ ها؟ أي نعم، أحسنت يا لطفي. نفي النقصان إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون معنويا. المسألة الثانية أن يكون حقيقيا، وهذا على القاعدة الأصولية التي ذكرناها وعلى ظواهر الأدلة. المسألة الثالثة أن يكون النفي نفيا اعتباريا أو نفيا معنويا، وهي أن الصدقات تدفع عن الإنسان الشرور والفتن والبلاءات، فينجح ولده في الامتحان ويشفى مريضه من المرض، ويأتي ويخرج ابنه أو أخوه من المعتقل أو من السجن، أو يوفق لناس طيبين في سفره، وهكذا. قف على هذا. نعم، ما نقص مال عبد من صدقة، وما زاد الله عبد وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. نعم، العفو في لغة العرب هو الترك، العفو في لغة العرب هو ترك العقوبة، فمن ترك عقوبة فقد عفا. والذي يظهر من كلام العرب في العفو أن ترك العقوبة يكون تركا عن قدرة لتحصيل هذه العقوبة، فمن قدر على تحصيل عقوبة ما فتركها فهذا يسمى بالعفو. أما من ترك عقوبة وهو لا يقدر على تحصيلها فلا يسمى عفوا، ولا يسمى صاحب ذلك عفوا، أو لا يقال هو قد عفا، لأن العفو لا يحصل إلا من يستطيع أن يعفو أو من يقدر على تحصيل العقوبة. مفهوم؟ إذن فالعقوبة فالعفو في لغة العرب هو ترك العقوبة، هذا بخلاف الحلم. الحلم هو تأخير العقوبة، الحلم هو تأخير العقوبة، أما العفو فهو ترك العقوبة. أيهما أفضل من الصفات، الحلم أم العفو؟ من يجيب؟ لكن يجيب بعلم وإلا يسكت. أيهما أفضل؟ والذي يجيب يجيب لماذا؟ يقول لماذا؟ أيهما أفضل، الحلم أم العفو؟ الله تعالى حليم وهو عفو، والعفو والحليم من أسماء الله، والعفو والحلم من صفات الله، وكذلك العبد يكون حليما ويكون عفوا، وهي من صفات المخلوقين كذلك. فأي الصفتين أجمع وأعظم؟ صفة العفو ولا صفة الحلم؟ نحن قلنا أن الحلم هو ماذا؟ ما هو الحلم؟ تأخير العقوبة، والعفو ترك العقوبة. ماشي؟ أيهما أحسن؟ أيهما أفضل؟ من يجيب؟ تجيب وتعلم تعلم لما تجيبه. طيب والحلم عبد من العبد. لماذا؟ قد يكون العبد مستحقا للعقوبة. قد يكون العبد مستحقا للعقوبة أكثر لوقت المناسب. ثانيا الحلم قال رسول الله ما ليس الحلم الليل ليس هذا، لكن العفو فيه من الألفة، فيه من حصول الألفة والرحمة والتكامل وإنظار الناس ما حث عليه الشارع في ذلك، فهذا ليس له وجه فيما ذكرته، لأنه قد يكون مستحقا للعقوبة وأعفو عنه فينجو، ونجاة الناس أحب إلينا من هلاكهم. صح ولا غلط؟ لا، ليس هذا هو الوجه. أيوة تفضل. صفة العفو أفضل من جهة أن الله تبارك وتعالى قد ترك العقوبة مع قدرته على تحصيل العقوبة. أما الشيء فالله سبحانه وتعالى قادر على تحصيل العقوبة ولكن أخرها لوقت معين لزمان معين. أما العفو فانتهى الأمر، انتهى الأمر بإظهار. طيب ماشي، هذا له وجه. يعني العفو، يقول العفو أفضل من الحلم لأن الحلم فيه ترك العقوبة مطلقا، وأما الحلم فهو فيه تأخير للعقوبة، وهذا معناه أنه قد تحصل وقد لا تحصل. طيب ماشي، هذا له وجه صحيح. أيها يكون الحلم فيه كمال أبيض، يكون الحلم فيه كمال أبيض من العقل، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني والله مثل أعلى، إذا كان الإنسان مثلا يعقل عقل كثيرا فقد يكون فيه حق مطلق العفو، كثيراً يكون في حقه نقصان. كيف؟ لا، أقصد يعني الوجه، يعني كيف؟ يعني الذنب لأنه مثلا لا يؤاخذ. لا يمكن أن يكون العفو نقصان إذا كان الله تعالى هو العفو، وهنا يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. هذا لا يمكن أن يكون، لا يمكن. كلما ازددت عفوا ازددت عزة. كيف؟ لا يمكن أن يكون الإنسان بزيادته في العفو على الصورة الصحيحة يكون في ذلك في حق، يكون ذلك في حقه نقصانا. أيوة، هل يعيد شيء ثاني؟ أي محمد سعيد. لا ترى ايش؟ فرق، يعني لا ترى فرقا؟ لا يعني انت تقصد ان تقول ان هذا له فضل في باب وهذا له فضل في باب اخر. ماشي، هذا لا شك انه كذلك، لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك من هو أفضل من الآخر. فأبو بكر أفضل من أبي، وأبي أعلم منه بالقرآن مثلا، فهذا الفضل النسبي لا يمنع من الفضل المطلق. صح ولا غلط؟ فإن كان العفو أفضل من العلم من وجه لا يعني أن الحلم أفضل منه مطلقا، أو العكس، إن كان الحلم أفضل من العفو من وجه لا يعني أن العفو أفضل من الحلم مطلقا. كلامك صحيح، لكن هذا لا يمنع أن هناك أن شيئا من الشيئين أفضل مطلقا. أي حد عنده شيء آخر؟ طيب، الذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص ودل عليه كلام العلماء، أن الحلم أعظم صفة من العفو، وذلك في شيئين. الأمر الأول أن الحلم مادة جامعة للصفات، منها العلم والرحمة والقدرة ومن ضمن الصفات التي يجمعها الحلم العفو. ماشي؟ والعفو قد يدل على صفات مجتمعة كالقدرة والرحمة، لكن الحلم صفة أوسع من العفو. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الحلم فيه عفو وزيادة، أما العفو ليس فيه حلم، لأن تأخير العقوبة هي معناها الترك. الحقيقة أن الحليم يعفو، صحيح ولا غلط؟ لأن الحليم يأتي على إنسان يستحق العقوبة منجزا فيؤجلها، صحيح ولا غلط؟ فهو ترك العقوبة ولا؟ نعم، هو فيها ترك. وربما يكون في هذا، ربما يكون في هذه الصورة من تأخير العقوبة مصلحة متعدية، مفهوم ولا؟ ربما يكون في تأثير العقوبة مصلحة متعدية لا تكون في العفو مطلقا. ماشي؟ كمن يحلم على عدو يؤخر عقوبته حتى تسنح الفرصة، لأنه لو عاقبه صار من لأنه لو ترك عقوبته الآن مطلقا وعفى عنه مطلقا صار في ذلك من المفاسد أكثر من المؤاخذة، صحيح ولا غلط؟ فيؤجل ذلك. فعلى كل حال الحلم أجمع من صفة العفو، بل نستطيع أن نقول الحلم من أجمع الصفات إن لم يكن أجمعها. ما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا. فلما كان الإنسان تركه للحق الذي يستحقه وعفوه عن الناس فيما يستحقه من العقوبة والقصاص ربما يظن فيه أنه ضعيف أو أنه جبان، تبين النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لهذه النفس التي تظن ذلك أنه لا يزداد بهذا إلا عزا، مصدر من عزة إذا قوى، والعزيز هو القوي المنيع. فما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، أي ما عفى إنسان عن حق له إلا الله تعالى بهذا العفو قوة ونصرة ومحبة من الناس له وإقبالا عليه، كل ذلك بسبب العفو. ولا يمكن أن يحصل بالعفو، العفو الصحيح، انتبه، العفو الصحيح وهو أنك تستطيع أن تحصل ماذا؟ أن تحصل هذا الحق. أما أنك لا تستطيع أن تحصل هذا الحق قل أن عفوت، هذا ليس عفوا، هذا عجز ليس عفوا. قال وما تواضع أحد لله إلا رفعه. والتواضع تفاعل من الوضع، إذا وضع الإنسان نفسه يعني أذلها، ووضع النفس إذلالها. ووضع النفس إذلالها، وإذلال النفس للحق هو التواضع. إذلال النفس للحق هو التواضع. فإذلال النفس يتواضع بين يدي الله تعالى، يذل نفسه بتحقيرها وتنكيلها بين يدي الله وتعريفها بنعمة الله تعالى عليها وأنها لا تملك من الأمر شيئا وأنه لولا فضل الله تعالى ورحمته عليها لهلكت وأهلكت وأنه لا يرضى منها بالخير بل يهملها وإذا جاءت بالشر ينكلها ويعاقبها هكذا يتواضع مع الله تعالى يتواضع بإذلالها إذا جاء النص من الكتاب والسنة فلا يجعل لنفسه مجالا أن تعرض هذا التواضع للحق لا يرى لنفسه مساحة أن تعترض على ما جاء من الكتاب والسنة الذي هو الحق من بين يديه ومن خلفه فيحملها على التكليم لما جاء في نصوص الكتاب والسنة هذا هو التواضع لله تعالى التواضع لعباد الله تعالى إذلال النفس وإزالة العجب والكبر عن هذه النفس فلا يرى لنفسه فضلا على غيره من عباد الله تعالى ويرى أن كلا من نعمة الله تعالى عليه وأنه مبتلى بهذه النعمة وأنه يجب أن تصرف نفسه هذه النعمة فيما يرضي الله جل في علاه فيذل نفسه لعباد الله تعالى فيذل نفسه لعباد الله تعالى بهذا المعنى ألا يرى لنفسه فضلا على أحد مفهوم وإنما يرى أن الله تعالى ابتلاه بعلم ابتلاه بمنصب ابتلاه بمال ابتلاه بجمال ابتلاه بأي نعمة من نعم الله تعالى فلا يرى لنفسه فضلا على عباد الله تعالى وهذا هو التواضع لعباد الله التواضع تفاعل من وضع النفس إذا حقرها وذلها وذلك يكون لله تعالى بما ذكرناه ويكون لعباد الله تعالى بما ذكرناه ولما كان التواضع بهذا المعنى قد يفهمه الناس فهما خاطئا فيظنونه مهانة ويظنونه ذلا ويظنونه ضد كرامتهم بأن ينقاد إلى شيخ من علماء أهل السنة يأتيه بحق أو إلى طالب علم يأتيه بقول من أقوال السلف فيظن أن انقياده له ذل ومهانة وضد كرامتي نعم كثير من الناس يظنون هذا أو يظن أنه إذا ركب حمارا بجوار أو خلف إنسان أو أردف صاحبا له خلف الموتوسيكل أو أكل مع عامله أو صانعه يظن أن ذلك يقلل من شأنه قد يظن هذا قد يظن هذا صحيح ولا غلط أو أنه يقف مع شاب مثلا صغير وأنا من أهل الفضل وأنا من أهل العلم أو من أهل المناصب أو أنا طبيب أو مهندس يظن أنه إذا وقف مثلا يسلم على شاب مثلا واقف على نصي ينصحه بنصيحة أو كذا يظن أن ذلك مما يقلل من شأنه مفهوم فلما كانت النفس ربما تظن ذلك أن ذلك يقلل منها ويقلل من شأنها ويقلل من كرامتها وأن هذا يصادم كرامتها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله لما تواضع أحد لما جاء من الكتاب والسنة أو من جاء بالكتاب والسنة وما جاء من منهج سلف هذه الأمة وجاء بالأثر والخبر الحق ما تواضع أحد لهذا إلا رفعه الله تعالى في الدنيا والآخرة وما تواضع أحد لعباد الله تعالى لأنه لم يجعل نفسه منزلة بل يحقرها ويذللها ويجعلها منطوية حقيرة لا ترى لنفسها فضلا على أحد من عباد الله تعالى ما صنع أحد من ذلك إلا رفعه الله على الناس في الدنيا وفي الآخرة مفهوم هذا على كل حال من أجمع الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى قال ما زاد عبد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله جل في علاه. نعم نكتفي بهذا الحديث. حد عنده شيء فيما مضى؟ طيب جزاك الله.